بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. سلم الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع الكلام فيما يتعلق بأحكام الشركة، وكنا قد انتهينا من شركة العنان وبدانا في شركة الأبدان، ونحن فيما أذكر في آخرها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب الشركة. قال: فصل. وإن دفع رجل بغلة وآخر راوية إلى رجل ليستقي وما رزقهم الله بينهم. البغلة تعرفون أنما هي الحيوان المعروف، والراوية قلنا يقصد بها هنا ما يشبه القرب مما يوضع به الماء، بخاصة في السفر. وتطلق أيضا الراوية، تجوز بها، فصارت تطلق على الدابة التي تحمل الماء، وأكثر ما تطلق إنما هي على البعير. فأحد الشخصين قدم بغلة والآخر قدم راوية، والتي يعمل عليها إنما هي البغلة، وأما الراوية فإنه يوضع فيها الماء وتوضع على ظهر البغلة. قال: فقياس المذهب صحته، لأن كل واحد منهما عين تنمي بالعمل عليها. لأن كل واحد منهما، يعني كل واحدة منهما، سواء كانت البغلة فهي عين مستقرة، وكذلك أيضا الراوية. وقوله تنمي ليس المراد أن الحيوان ينمي، ولكن المراد أنه يحصل النمو، أي بسبب العمل بدينك الاثنين أو الاثنتين. نعم. فصح دفعها بجزء من النماء كالتي قبلها، يعني بجزء من النماء، بجزء من الكسب أي الربح. وقال القاضي رحمه الله: لا يصح، لأن المشاركة بالعروض لا تصح. قال: والأجرة للعامل. وهذه سبق أيها الإخوة، مرت بنا الشركة في العروض في أول مباحث شركة العنان. رأينا أن المذهب فيه روايتان، مذهب الإمام أحمد، الرواية الأولى لا تصح في عروض التجارة، وهذا كما عرفنا هو رأي بعض العلماء أيضا. والرواية الأخرى، أي مذهب أبي حنيفة والشافعي، والرواية الأخرى أنها تجوز في عروض التجارة، وهي مذهب الإمام مالك. وسبب ذلك أنهم قالوا: لو تمت الشركة عن طريق العروض لربما دخل على أحدهما من مال الآخر من غير الربح مما لا يستحقه، لكن إذا قومت أي عروض التجارة واشترك في قيمتها فإن ذلك جائز. قال رحمه الله: وقال القاضي: لا يصح، لأن المشاركة بالعروض لا تصح، والأجرة للعامل، لأنه ملك الماء باغترافه في الإناء، ولصاحبيه أجرة المثل، لأنه استوفى منافع ملكهما بشبهة عقد. يعني لهما أجرة المثل، أجرة البغلة الدابة، وأجرة أيضا الراوية، ولكن الذي عمل إنما هو من هو العامل الذي استقى على الدابة، هذا هو الذي قام بالعمل. نعم. قال: ولو اشترك صانعان على أن يعملا بأداة أحدهما في بيت الآخر والكسب بينهما صح. هنا يصح لماذا؟ لأنهما قام بالعمل، هو وإن كان في بيت أحدهما وفي آلة لأحدهما، لكن حصل منهما العمل بأبدانهما. فشركة الأبدان معناها أن يشترك اثنان فأكثر فيما يكتسبان بالعمل بأبدانهما يعني بأيديهما. نعم. قال: صح لأن الأجرة على عملهما وبه يستحق الربح ولا يستحق بالآلة والبيت شيء. إنما لماذا؟ لأن هذه شركة الأبدان، وشركة الأبدان تقوم على عمل المشتركين أو أكثر، وقد عمل بتلك الآلة، فكونهما عمل بآلة أو في بيت أحدهما هذا لا يؤثر، لأن القصد هو وجود العمل منهما. قال: ولا يستحق بالآلة والبيت شيء، ولا يستحق بالآلة والبيت شيء، إنما يستعملانها في العمل. هي وسيلة، لأنها هي طريقة إلى العمل. فصارا كالدابتين في الشركة. كالدابتين، وكالآلة لو أخذ فأسا أو مسحاء، فأسا للاحتطاب أو فأسين، أو كذلك ما تحفر به الأرض أو غير ذلك، فهذه آلة، ولكن العمل يستحقان ماذا؟ الكسب على عملهما بأيديهما. ولو اشترك صاحب بغل وراوية على أن يؤجراهما والأجرة بينهما لم يصح. لماذا؟ سيبين المؤلف، لأنه كل واحد منهما سيأكل ماذا؟ من ربح الآخر أو من عمل الآخر، ولكن هنا سيخصص ماذا؟ الكسب للماذا؟ للبغلة أي الدابة، والآخر يأخذ أجرة المثل، لأن حاصله أن كل واحد منهما يؤجر ملكه ويعطي الآخر من أجرته، وليس بصحيح. قال: والأجرة كلها لمالك البهيمة لأنه صاحب الأصل، وللآخر أجرة مثله، لأنها الأصل الذي يعمل عليه والآخر له أجرة مثله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الضرب الثالث شركة الوجوه. إذا مر بنا أيها الإخوة من أنواع الشركة شركة العنان، وعرفنا أنها مجمع عليها، يعني العلماء مجمعون على جوازها، وقد عرفنا أدلتها، وقد فصل المؤلف القول فيها أكثر من غيرها. ثم أخذنا شركة الأبدان، وهي محل اتفاق بين الأئمة الأربعة إلا الشافعي، فإن الإمام الشافعي لا يرى ماذا؟ صحة شركة الأبدان، لأنه يرى أنها فاسدة ولا تصح، لأنها تقوم على غير مال، ينطلقان ويعملان بأيديهما. والآخران استدل بأثر عبد الله بن مسعود في قصته مع عمار وسعد بن أبي وقاص، عندما وجد سعد أسيرين ولم يجد. نعم. قال: الضرب الثالث شركة الوجوه. شركة الوجوه، ما هي شركة الوجوه؟ مأخوذة من المواجهة. شركة الوجوه أيضا هما اثنان لا مال معهما، لكن لهما جاه، معروفان بصدقهما، بأمانتهما، بحسن معاملتهما، والدين المعاملة، وأيضا التجار يثقون بهما لأنهما جربا ومحصا، فوجد منهما الصدق والحفاظ على الوعد. إذن هذه أمور تجعل التجار يثقون بهم فيتعاملون معهم، فيعطونهم من المال، من الأمور التي يستفيدون منها، ما لم يكن عندهم. إذن هذه شركة الوجوه من المواجهة، أو من الوجه، لأن الوجه هو الذي يواجه به الإنسان، والإنسان أيضا يعرف بوجهه، فهو علامته التي يعرف بها. وهؤلاء يعني هذه الوجاهة إنما أوجدت الثقة عند أصحاب الأموال، ولذلك يبغعونهما. نعم. قال: شركة الوجوه، وهو أن يشترك رجلان فيما يشتريان بجاههما. إذن هما لا مال معهم، ولكن يذهبان إلى صاحب بضائع فيتبضعان منه، يعني يستبضعان منه، يأخذان منه مثلا، يقترضان منه مبلغا من المال ويعملان به ويشتركان بذلك. هذه أيها الإخوة شركة الوجوه. نعم. قال: أن يشترك رجلان فيما يشتريان بجاههما وثقة التجار بهما، من غير أن يكون لهما رأس مال. الذي أوجد الجاه إنما هو صدق المعاملة وحسن العشرة وأيضا الأمانة، فهذه جعلتهما وجيهين لأنهما عرف بذلك، ولما حصل منهما الصدق وما يترتب عليه كان محل ثقة عند التجار، فلما يثق به فإذا وثق بهم التجار أعطوهم ما يحتاجون ومكنوهم من ذلك، لأنه سيبيع ويشتري ولأنه أمين سيرد حق التاجر إليه. على أن ما اشترياه فهو بينهما على ما اتفق عليه من مساواة أو تفاضل، يعني يأخذان من التاجر، قد يكون ما يأخذانه متساويا وربما يكون مختلفا، قد يكون أحدهما يأخذ أكثر من الآخر. وأيضا قول المؤلف على ما يتفقان عليه يعني من الربح، قد يكون أحدهما عنده من القدرة والمهارة والقوة ما لا يكون عند الآخر، فيكون له من الربح مثلا ثلثان، وللآخر الذي أضعف منه وأقل منه خبرة ودراية وفطنة يأخذ الثلث، وربما يتفقان على أن يكون الربح بينهما، هذا هو مراد المؤلف. قال: ويبيعان فما رزق الله تعالى من الربح فهو بينهما، يعني ما رزقهم الله تعالى يكون بينهما، وهذا أيها الإخوة من طلب الرزق الحلال، يعني يكون الإنسان بدلا أن يجلس في بيته فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة ولكنهما يخرجان ويبذلان الأسباب ويسعيان في طلب الرزق، كما قال الله تعالى: فاسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. إذن هما يسعيان فيبذلان الجهد بجاههما للحصول على المال، فإذا حصل عليه عمل بذلك المال، فالله سبحانه وتعالى نتيجة ثمرة صدقهما وإخلاصهما يوفقهما فيحصل لهما بإذن الله تعالى الربح، فهما أيضا يتعاملان بكل صدق. نعم. قال: فما ويبيعان فما رزق الله تعالى من الربح فهو بينهما على ما اتفقا عليه، سواء كان انصاصا او اقل او اكثر. نعم. قال رحمه الله: فهو جائز. هنا نقف عند كلمة فهو جائز، يعني شركة ماذا الوجوه جائزة عند الحنابلة، فما رأي الأئمة أيضا الآخرون؟ يعني بقي معنا ثلاثة من الأئمة، بقي أبو حنيفة ومالك والشافعي، فهل الأئمة الثلاثة يرون جوازها؟ الجواب نعم، ولكن بقيود. الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى يقول: تصح شركة الوجوه لكن بشرط، لكن لا بد من ذكر المال أو الوقت، لا بد من ذكر المال، ما هو المال الذي يشتركان فيه، ما مقداره، كم سيأخذ كل واحد منهما، أو ما هو الوقت الذي يمضيان فيه في تلك الشركة، لأنها لا تكون على أطلاقها، يرى أنها تخير. وأما الإمامان مالك والشافعي فيقولان هي جائزة، ولكن بشرط أن تتوفر فيها شروط الوكالة، والوكالة قد درسناها تفصيلا وعرفنا أحكامها، ومرت الإشارة أيضا إليها في شركة العنان، ومن ذلك من أهم الشروط ماذا؟ تعيين الجنس، لا بد أن يعرف نوع المال الذي يشتركان فيه، جنس المال الذي يشتركان فيه. إذن إذا نظرنا إليها جملة نقول بأن شركة الوجوه جائزة عند الأئمة الأربعة، ولكن بعضهم يطلقها كالإمام أحمد، وبعضهم يقيدها بقيد المال أو الوقت كالإمام أبي حنيفة، وبعضهم يقيدها بأن تتوفر فيها شروط الوكالة، وهما مالك والشافعي. قال: فهو جائز سواء عين أحدهم لصاحبه ما يشتريه، أو قال: ما اشتريت من شيء فهو بيننا، نص عليه رحمه الله. يعني هنا إطلاق، وهذا حقيقة هو الأرفق، يعني هذا الرأي المذهب الذي يعني ندرسه الآن في شركة الوجوه هو حقيقة أرفق بالناس وأرحم بهم، لأنها إذا وضعت القيود وشدد فيها قد يكون فيها ثقل على الناس، والقصد من ذلك هو التيسير على الناس والرأفة بهم. نعم. قال: والربح بينهما على ما اشترطا، ولذلك رأيتم فيما مر في شركة الأبدان قصة عبد الله بن مسعود وعمار وسعد لم يرد فيها تفصيل وغيل وغيره. وأما الوكالة فهي من طبيعة الشركة أن الوكالة شرط فيها، لأن كل واحد منهما يوكل صاحبه يكون أمينا. نعم. وقال القاضي رحمه الله: الربح بينهما على قدر ملكيهما في المشترى. هل الربح يكون على ماذا بينهم فقط أو على حسب المال؟ لأنه قد يشتري هذا من التاجر 10,000 وهذا يشتري 8,000، فالقاضي يقول لا، على قدر المال. صاحب 10,000 يأخذ 10 أسهم وصاحب 8 يأخذ 8. وأما القول المشهور فهو الأول الذي ذكره المؤلف، فهو أنه لا يكون على ماذا؟ على قدر المال، وإنما يكون على قدر ما اشترطاه من الربح. قال رحمه الله: ولنا أنهما شريكان في المال. ولنا يقصد للحنابلة. نعم. ولنا أنهما شريكان في المال فجاز تفاضلهما في الربح مع تساويهما في الملك، كما رأينا في شركة العنان. شركة العنان شخصان أو أكثر، كل واحد منهما معه مال ويعملان بماذا؟ ببدنيهما. إذن شركة العنان اشتملت على ماذا؟ على شركة فيها مشابهة من وجود المال بعد أن يصل عليها أصحاب شركة الوجوه الشريكان فيها. فشركة العنان فيها مال وفيها عمل بالأبدان، فتشبه من الجزء الآخر شركة الأبدان. إذن شركة العنان يكون الربح بينهما على ما شرطاه. قال: ولنا أنهما شريكان في المال فجاز تفاضلهما في الربح مع تساويهما في الملك كشريكي العنان. يعني كالشريكين في شركة العنان. إذن ردنا إلى شركة العنان. ولا غرابة أيها الإخوة، فإن هذه كلها تجمعها شركة: شركة العنان وشركة الأبدان وشركة الوجوه وشركة المفاوضة التي ستأتي وشركة المضاربة. فهذه كلها نوع من أنواع الشركة، ولكنها تختلف في صفاتها وفي ماذا؟ وفي شروطها. قال: والوضيعة على قدر ملكيه. ما هي الوضيعة؟ يعني بعض الإخوة قد تمر بهذه العبارة، قد يعني لا تظهر لها الوضيعة الخسران، يعني الخسارة. هناك ربح، ما الذي يقابل الربح؟ الخسارة، لأن الإنسان إما أن يبيع برأس ماله وزيادة فنقول هذا ربح، وإما أن يبيع برأس ماله فنقول هذا باع برأس ماله لا له ولا عليه، وإما أن يخسر فنقول هذا حصل له وضيعة، يعني وضع من رأس المال، أي نقص رأس المال أي خسر. إذن المراد بالوضيعة الخسران. قال: والوضيعة على، وليس المراد هنا بالخسران ماذا؟ الديني، ولكن هنا الخسران الذي هو المادي أي الخسارة. نعم. قال: والوضيعة على قدر ملكيهما في المشترى لأنه رأس المال. إذن الربح يكون على ما اتفق عليه، وأما الوضيعة الخسارة فإنه عرف رأس مال كل منهما فيرجع إليه. إذن الخسارة تكون على حسب ماذا؟ رأس المال. فصاحب 10,000 تكون خسارته أكثر من ماذا؟ نسبة إلى ماله، أكثر من صاحب 8. قال: ومبناها على الوكالة. رأيتم كل أنواع الشركة مبنية على الوكالة، لأن ما معنى شركة؟ يعني الإنسان يعمل بماله وبمال غيره، فهو يعمل بماله بحكم أنه مال له، لكن هذا المال خالطه مال غيره، اختلط به، فصار عمله فيه وكيلا عن صاحبه. قال: ومبناها على الوكالة لأن كل واحد منهما وكيل صاحبه فيما يشتريه ويبيعه، وحكمها في جواز ما يجوز لكل واحد منهما أو يمنع منه حكم شركة العنان. أو يمنع، ما يجوز أو يمنع. أنتم عرفتم ما يجوز في شركة العنان وما يمنع. تجوز بالدراهم، واختلف فيها في العروض، لا تجوز في المجهول ولا الغائب ولا كذلك أيضا الجزاف. هذه كلها مرت بنا، ولكن تتفاوت الشركتين، لأن شركة العنان معهما مال، وهنا يأخذان المال من غيرهما بجاههما. وإذا هناك أمور يعني يصح عملها وأمور لا تجوز، إذن هي شبيهة بها، ولذلك ترون أن المؤلف أوجز في شركتي الأبدان وشركة الوجوه لأنها مرت أحكام في شركة العنان تشبهها. نعم. قال: وحكمها في جواز ما يجوز لكل واحد منهما أو يمنع منه حكم شركة العنان. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الضرب الرابع: شركة المفاوضة. يعني النوع الرابع من أنواع الشركة شركة المفاوضة. المؤلف سيلقيها لنا جملة في الحقيقة، ونحن نحتاج إلى أن نبينها بعض البيان دون أن نطيل. نعم. قال: وهو أن يشترك في كل شيء يملكانه، وما يلزم كل واحد منهما من ضمان غصب أو يعني بناء. يشتركان في كل شيء، فيما عندهما من دراهم ودنانير وعقار من بيوت وأراض ومزارع، وكذلك ما يرثانه وما يهدى إليهما، وما كذلك ما يتعوض، وأيضا يتحملان ما يحصل من أحدهما من تلف أو من ضمان غصب أو غير ذلك في كل شيء. لكن قبل ذلك ينبغي أن نبين بأن شركة المفاوضة يمكن تقسيمها إلى قسمين: القسم الأول وهو جائز عند العلماء عموما، لأن المؤلف عندكم سيقول ولا تجوز. ما هو هذا الجائز؟ هو أنواع الشركة. فإذا قيل شركة المفاوضة معنى هذا أنها تجمع شركة العنان وشركة العنان، أن يشترك اثنان فأكثر بأموالهما وأبدانهما، وتشمل شركة ماذا؟ الأبدان، لأن شركة الأبدان يشتركان بأبدانهما يعني بالعمل بأيديهما، وتشمل شركة الوجوه التي فرغنا منها الآن التي يعملان يأخذان المال فيها بجاههما، وتشمل أيضا شركة المضاربة التي هي مال يقدم من شخص إلى آخر ليضارب به ويتاجر به. فإذا أخذناها من هذا الجانب فهي جائزة، وهذه هي التي يتعامل بها أيها الإخوة في هذا الوقت. فأنتم تجدون الآن الشركة توسعت، فتجد مثلا من الأشخاص في الشركة أموال ويعمال فيها بأنفسهما وينميان المال، وتجد أيضا أن هناك عمل بالأبدان وهكذا، فهي تشتمل على جميع أنواع الشركة، هذا لا غبار فيه. أما النوع الآخر شركة المفاوضة فهو أن يشتركان في كل شيء، فيما يملكان من دراهم من دنانير من عقار، والعقار تعرفون شأنه واسع جدا، من أيضا مزارع، من أيضا عروض تجارة، كذلك أيضا ما يحصل من نقص في من أحدهما كأن يتلف مالا لغيره أو يغصب مال لغيره ويجب عليه ضمان، فهو يدخل وكلهم يتحمل ذلك. هذا النوع الآخر هو الذي سيقول المؤلف لا يجوز لما فيه من الغرر والجهالة. والرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم نهى عن بيع الحصاة وعن الغرر. نعم. قال رحمه الله: شركة المفاوضة وهو يشترك في كل شيء يملكانه، وما يلزم كل واحد منهما من ضمان غصب أو جناية أو تفريط، وفيما يجدان من ركاز أو لقطة. ركاز ما يوجد من دفن الجاهلية، اللقطة تعرفون هي التي يجدها الإنسان يعني في مكان، ما عدا الخلاف في لقطة الحرم فإن فيها خلاف هل تلتقط أو لا، ولكن اللقطة يلتقطها الإنسان ويعرفها حولا، ولكن ليس كل شيء يلتقط. فمثلا الإبل لا تلتقط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: معها سقاؤها ترد الماء وتأكل، ترد الماء وتأكل من الشجر. ولكن مثلا ضالة الغنم دراهم وجدتها كذا تلتقطها ثم تعرفها حولا كاملا ثم تتملكها إن أردت، وتبقى العلامة عندك حتى لو جاء صاحبها في أي وقت فإنك تدفعها إليه، فإن كنت قد استخدمتها وأفنيتها كأن تكون شاه أو غير ذلك فأنت تدفع قيمتها لصاحبها. قال رحمه الله: فلا يصح لأنه يكثر فيها هنا غرر. لا يصح لماذا؟ لوجود الغرر. يقول أنا أشاركك في كل شيء، نشترك فيما عندنا من أراضي، ما عندنا من مزارع، ما عندنا من سيارات، ما عندنا من فرش، ما عندنا من أدوات كهربائية، ما عندنا من كماليات، ما عندنا من أدوات نجارة وحديد، وما أيضا يترتب عليك من نقص كأن تعتدي على مال غيرك أو مثلا جناية أو غير ذلك، نشترك في كل شيء. إذن هذا أيها الإخوة أمر عام، ضبطه يصعب، والشريعة الإسلامية وضعت حدودا وضوابط للأمور، فمن هنا قال المؤلف لا تجوز. لكن أيضا نجو معهم الشافعي يعني الحنابلة في هذه الصورة الثانية. أما إذا أخذنا المفاوضة وطبقناها على أنواع الشركة الخمس الأربع التي غيرها فهي جائزة، لأنها ما خرجت، إن كانت في شركة العنان فهي جائزة، أو الوجوه أو الأبداء أو المضاربة التي ستأتي أيضا، لكن بهذا الشكل لا تجوز عند الحنابلة والشافعية. وأما المالكية والحنفية فيجيزونها أيضا مطلقا على تفصيل عندهم في المذهب ووضع شروط وضوابط، لا نريد أن نتتبع ما في المذاهب. نعم. قال: ولأنها لا تصح بين المسلم والكافر فلا تصح بين المسلمين. يعني ليس معنى هذا يعني الغرر والجهالة والخداع لا يصح حتى في معاملة الكافر، إذن إلا في الحرب، فالحرب خدعة، هذه مسألة أخرى. إذن هنا يقول إذا كانت لا تصح بين المسلم والكافر فمن باب أولى ألا تصح بين المسلمين. قال رحمه هي قالوا لا تصح بين الكافر والكافر، ولا بين المسلم والكافر، ولا بين المسلمين، وهذا من باب أولى. يعني لا أدرى الصورة، من لم يجزها لا تصح بين كافر، وحتى الكافر لا يجوز أن يتعامل بها لأنها تقوم على الخداع والكذب وفيها جهالة وفيها غرر. قال رحمه الله: ولأنها لا تصح بين المسلم والكافر فلا تصح بين المسلمين كسائر العقود المنهي عنها. كسائر العقود المنهي عنها التي مرت بنا كثيرا في البيوع وفائلة. نعم. قال: ولأنه يدخل فيها أكساب غير معتادة. ما معنى أكساب غير نادرة؟ لأن هذه خليط فيها كل شيء، فيحصل فيها كسب نادر أحيان، يعني فيه شبهة، ليست أكساب معروفة من بيع أو من شراء أو كسبته من ميراث أو جاءك هدية أو جاءك عطية أو نتيجة أجرة أو غير ذلك، أو خدمة تقدمها أو عمل تؤديه ببدنك، لا، أحيانا تأتي أكساب نادرة. نعم. قال: وحصول ذلك وهم لا يتعلق به حكم. فلما كان الوهم فيها، الوهم لا تترتب عليه الأحكام، وإنما الأحكام ترتب على الحقائق. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المضاربة. المضاربة أيها الإخوة هي أهم أنواع الشركات، المضاربة، ويقال لها القرار، وسنتعرض للفرق بينهما عندما يقول المؤلف: وتصح بلفظ ماذا المضاربة والقرار. والمضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض، مضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض، فالذي يسافر ماذا يضرب في الأرض، حتى في الصلاة في قصر الصلاة الله تعالى يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، يعني إذا سافرت فإنك تقصر من الصلاة. أما بالنسبة للمضاربة فهي مأخوذة كما قلنا من الضرب في الأرض. ما هو الضرب في الأرض؟ هو السفر بها. ما هي التي بها؟ أي التجارة، أي لأنه في الغالب أو في كثير من الأحيان يسافر المضارب. لماذا؟ ليبحث عن ماذا؟ أنواع التجارة، ربما يأتي ببعض السلع ببعض المواد، وهذا تعرفون. وهذه المضاربة وتعرف بالقراءات كانت موجودة في الجاهلية، وهي من العقود التي أقرها الإسلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضارب بمال خديجة قبل أن يتزوجها. إذن المضاربة كانت في الجاهلية، فالعقود التي كانت في الجاهلية ما كان منها صحيحا أقره الإسلام، وما كان فيه من صحيح وخطأ صحح الإسلام ما فيه من الخطأ، وما كان فيه مما لا يجوز فالإسلام نبذه كالربا وماذا أكل أموال اليتامى وغير ذلك من الأمور الكثيرة، وأهم من ذلك ما يتعلق بالعقيدة. إذن المضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض، والسفر بالمال لأجل التجارة كما قال الله تعالى في سورة المزمل: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. فهذه نص في ماذا؟ في المضاربة. وآخرون يضربون في الأرض يعني يسافرون يبتغون من فضل الله، والقصد هنا الابتغاء من فضل الله إنما هو طلب الرزق والتجارة. ولذلك الله تعالى يقول: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خفى. إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وابتغاء من فضل الله هو أن تعمل في التجارة. ولا شك بأن أيها الإخوة أطيب ما يأكله المرء ما يكون من كسب يده، فالذي تأكله من كسب يدك هو من أطيب الحلال. يعني ليس معنى هذا أن الحلال مقصور على كسب اليد، لكن كسب اليد لماذا كان أطيبه؟ لأن فيه العرق، لأن فيه جهد، لأنك تكد وتتعب ولا تحصل على ذلك المال إلا بشقاء وعنى، فتجد أن طعمه ولذته تكون أكثر. قال رحمه الله: باب المضاربة، وهو أن يدفع إنسان ماله إلى آخر يتجر فيه والربح بينهما. طيب، وهو أن يدفع إنسان ماله إلى آخر أو جزء من ماله. نأخذ أيضا معنى، لأننا قلنا تطلق على المضاربة وتطلق على العراق. أهل العراق يقولون مضاربة، وأهل الحجاز يسمونها قراضا. فما هو القراض؟ نحن قلنا المضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض، وهناك معاني أخرى كالضرب بالسهم، لكن القراض قالوا مأخوذ من القطع، والقطع إنما هو الحز. فكأن رب المال خص قطع جزءا من ماله فسلمه إلى العامل، أو قطع جزءا من الربح فأعطاه إياه. إذن هذا معنى قراض. إذن وهي ما هي المضاربة أو القراض؟ هو أن يأخذ إنسان جزءا من ماله فيعطيه آخر، ويعرف الآخر بالعامل والأول برب المال، فيتاجر بذلك المال ويكون الربح بينهما حسب ما يتفقان عليه. نعم. قال: وهي جائزة بالإجماع. وهي جائزة بالإجماع، إذن هي كشركة العنان. شركة العنان والمضاربة كلاهما جائزة بالإجماع، ولكن أشهر أنواع الشركة إنما هي شركة المضاربة. والمضاربة كما ترون لا تزال حتى الآن، بعض البنوك والمصارف الإسلامية بدأت ماذا تعمل بالمضاربة. يروى إباحتها عن عمر وعلي وابن مسعود وحكيم بن حزام رضي الله عنهم في قصص مشهور مشتهرة. إذن المؤلف هنا يقول: روي ذلك عن عمر وأزيد وعن عثمان أيضا وعن علي وعن عبد الله بن مسعود وعن حكيم بن حزام. أما ما أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه فواقعتان. الواقعة الأولى أنه أعطى رجلا مالا ليتيم ليضارب به في العراق، أي يذهب به إلى العراق ويتجر به والربح معروف. هذه صورة. الصورة الأخرى ما حصل من ابنيه، أي ابني عمر، عبد الله وعبيد الله. فإن عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر سافر في جيش إلى العراق، يعني مجندين في زمن والدهما، فمر بأبي موسى الأشعري، وكان أبو موسى الأشعري هو والي العراق من قبل عمر رضي الله تعالى عنهما، فاستلف منه، تسلف منه، أي عبد الله وعبيد الله ابن عمر تسلف من أبي موسى الأشعري ووال قائم على بيت المال هناك مبلغا من المال، فاشتريا به متاعا وقدم به المدينة فباعاه وربحا، وأنتم تعلمون عمر، فأراد أن يأخذ منهما المال كله، فقام واحتج عليه فقال لو تلف المال أليس من ضماننا؟ قال بلى. فقام رجل من الحاضرين فقال يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا، قال جعلته قراضا، فاشترك معهما في الربح، يعني أخذ الربح لبيت المال، يعني أخذ نصف الربح وترك لهما النصف الآخر، لأن رأس المال سيرد إلى بيت ماذا المال. هذا ما وقع عن عمر وحصل من عثمان أيضا رضي الله تعالى عنه. إذن هذه قضية عبد الله وعبيد الله رواها الإمام مالك في موطئه، وهناك قصص كثيرة حصلت وأثر ذلك عن علي ولا يعرف لهم مخالف. وأيضا نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على بشطر مما يخرج منها. قال رحمه الله في قصص مشتهرة ولا مخالف لهم فيكون إجماعا، وتسمى مضاربة وقراضة. تسمى مضاربة عرفنا لأنها من الضرب في الأرض، وقراضة من القطع لأن صاحب المال أي رب المال يعطي قطعة من ماله للعامل ليشتغل بها ويعطيه أيضا قطعة من الربح. وتنعقد بلفظهما وبكل ما يؤدي معناهما، يعني بلفظ ماذا؟ القراض. يقول ضار خذ هذا المال مضاربة، خذ هذا المال قراضا، خذ هذا المال شركة، ولكن يحددها كذا. إذن هي تجوز بلفظهما، والأشهر أن تكون بلفظ القراض أو المضاربة. لماذا؟ لأن هذا أشهر. ونحن عندما ننظر الآن في مذاهب الأئمة نجد أنه يكثر في كتب المالكية يسمونها قراضا، بينما المذاهب الأخرى يسمونها مضاربة. نعم، لا ليس من عبد الله، من أبي موسى الأشعري. نعم، هو أعطاه من بيت المال قرضهما، وهذا جائز، استلف منه ولم يكن فيه محاباة. فلما جاء إلى عمر فقال رد المال وربحه، فاحتج عليه فقال لو تلف من يضمنه؟ قال أنتما. قال إذن كيف، ما دام علينا ضمانه فينبغي أن نأخذ ربحه. فدخل توسط أحد الصحابة فقال لو جعلته قراضة، فقال جعلته، فأخذ نصف الربح. إذن هذا البيت المال الذي من بيت المال كسب. نعم. قال رحمه الله وبكل ما يؤدي، وتنعقد بلفظهما وبكل، وبهذا ترون أيها الإخوة بأنه عمر ما حاب ابناه ولا تنازل، يعني شدد عليهما وأراد أن يأخذ المال كله، حتى احتج إليه بماذا؟ بحكم شرعي فتركه. وقلت لكم أيضا بأن عمر كان إذا أراد أن يقرر حكما أو يأمر بأمر يحضر أبناه ثم يهددهم ويخوفهم، يقول سأعمل كذا وكذا، والناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى فريسته، فإن فعلتم كذا أوجعتكم ضربا. نعم، وهذه هي العدالة أيها الإخوة. ومن هنا ترون انتشر الإسلام، ولذلك يجده ماذا؟ يوجد نائما تحت شجرة فيقال له عدلت فنمت. نعم، حكمت فعدلت فنمت. نعم. قال رحمه الله وتنعقد بلفظهما وبكل ما يؤدي معناهما لأن القصد المعنى، فجاز بما دل عليه كالوكالة، وحكمها حكم شركة العنان في جوازها وانفسابها. وحكمها حكم شركة العنان، كل أنواع الشركة جائزة، إذن هي عقد جائز، هذا معنى حكمها أنها عقد جائز. وإذا كانت عقدا جائزا فيجوز لكل واحد منهما من رب المال وكذلك المضارب فسخها، لكن لا يفسخ حتى ينظر، ليس لرب المال أن يفسخها حتى ينظر رأس المال. وقد مر بنا معنى ينظر، أي يحول نقدا، أي يحول ماذا؟ عينا دراهم، الآن نقول ريالات. نعم. قال وحكمها حكم شركة العنان في جوازها وانفساخها، وفيما يكون رأس المال فيها وما لا يكون. وفيما يكون رأس المال فيها، ماذا يكون رأس المال؟ ماذا رأس المال؟ إنما يكون كما عرفنا في شركة العنان دراهم ودنانير، والعروض مختلف فيها، لكن العروض إذا قومت وأخذت قيمتها فإنها تصح، وإذا بقيت عروض فهناك من يجيزها، وهي رواية في المذهب ومر بنا، والرواية الأخرى لا، وهذا محل أيضا كما رأيتم خلاف بين الأئمة. قال: وما يملكه العامل وما يمنع منه. ما الذي يملكه العامل؟ المعامل لا يملك إلا ماذا؟ الربح، أن له نصيب من الربح يتفقان عليه، أما رأس المال فهو لرب المال. وكون الربح بينهما على ما شرطاه، وكون الربح بينهما على ما شرطاه، ولا بد من أن يكون مشروطا، لأن العامل يستحق الربح بماذا؟ بالشرط، فلا بد من تحديده. وستأتي مسائل يبين فيها المؤلف رحمه الله تعالى أنها لا تصح في المضاربة، لأن نصيب العامل لم يحدد. وكون الربح بينهما على ما شرطاه لأنها شركة، فيثبت فيها ذلك شركة العنان. قال المصنف رحمه الله: فصل. ويشترط تقدير نصيب العامل. انتبهوا، هنا شيء مهم. ويشترط تقدير نصيب العامل، لماذا ما قال المؤلف وينبغي أن يعرف المال الذي يقدمه التاجر؟ لا يحتاج هذا، هو قدم له مال لأن الغاية إنما هو الربح، لكن لماذا قال وينبغي أن يقدر ماذا نصيب العامل؟ يعني نصيبه من الربح، ولا هو ما معه مال؟ لأنه لو معه مال وشارك الآخر رجعنا إلى شركة ماذا؟ العنان أو شركة الوجوه. إذن هنا ليس معه مال، إذن لا بد من تقدير نصيب العامل، وهذا النصيب إنما هو من الربح. لا بد أن يقول يتفقان والربح بيننا نصفين، أو يقول مثلا صاحب المال لي الثلثان ولك الثلث، أو العكس، يعني أي صيغة اتفق عليها فهو جاز، لكن لا بد من تقدير نصيب العامل من الربح. لماذا؟ لأنه إنما جاز له بالشرط، وإذا كان قد جاز له بالشرط فلا بد من وجوده. يمكن أنا يعني أتعمق وأتأنى في شركة المضاربة لأننا بحاجة إليها، وهي الآن يتعامل بها في وقتنا الحاضر، فلا مانع حقيقة أن نبسط ونوضح القول فيها. نعم. ويشترط تقدير نصيب العامل ونصيب كل وقال ونصيب كل واحد من الشريكين في الشركة بجزء مشاع. كذلك أيضا نصيب، يعني هنا يقول المؤلف كأنه يقول لا بد من تقدير نصيب العامل كالحال بالنسبة لتقدير نصيب كل من الشريكين، فعرفنا هناك في الشركة أنه لا بد أي نوع من الشركة أن يعرف كل واحد من الشريكين نصيبه من الربح، لا بد أن يعرف ذلك وأن يكون محددا، وإن لم يحدد تكون هناك الجهالة، وإذا وجدت الجهالة ودخلت على العقد أفسدت، إذا لا بد من معرفة ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها. ما وجه الدلالة من هذا؟ هذا حديث صحيح متفق عليه، وهذا في المساقاة ليس في المضاربة، ولكن تعلمون أيها الإخوة هناك شبه يحصل بين عدد من العقود. فالمساقاة ما هي؟ أن تقدم أرضك المزروعة إلى شخص ليتولى القيام بها من سقي، من تلقيح مثلا، من متابعة، من عناية، إلى غير ذلك، كل ما يحتاج هذا الزرع وهذا البذر إنما يقوم بعنايته على قدر مما يخرج منه، ما يكون هناك مبلغ، لا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح المسلمون خيبر، وخيبر كانت مشتهرة بالنخيل وتنوعها، وليس بإمكان المسلمين أن يتولوها لأنهم مشغولون كما هو معلوم أكثر ما كانوا بالجهاد وبالدفاع عن بيضة الإسلام وبنشر الدعوة الإسلامية والفتح الإسلامي، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرها بأيديهم مقابل جزء يخرج منها، ذلك الجزء إنما هو الشطر. ما وجه المناسبة بينها وبين شركة المضاربة، أو ولماذا المؤلف خاص شركة المضاربة عليها؟ القصد أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد ذلك في المساقاة بشطر مما يخرج منها. إذن شركة المضاربة وغيرها من الشركات لا بد من تقدير نصيب كل منهما فيما يتعلق بالربح، فهناك الرسول أعطاهم شطرا مما يخرج منها، وهذا يعتبر مكسب لهما، يعني أنهم يأخذان مقابل العمل، إذن حدده بالشطر. كذلك هنا، ولما كانت المضاربة شبيهة بالمساقاة قيست عليها، وسبب القياس أن المساقاة ورد فيها نص صحيح صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، والمضاربة في معناها. والمضاربة في معناها، ما وجهه أيضا مرة أخرى من قربه من ناحية أخرى؟ المضاربة مال يعطيه إنسان إلى آخر ليعمل به ويأخذ جزءا من الربح، وهذه أرض فيها نخيل أعطيت للذين كانوا فيها من اليهود على أن يعملوا فيها، ولهم جزء مما يخرج منها، إذن تشابها، فالقياس عليها قياس حقيقة، إنما هو مطابق. نعم. قال: فإن قال خذه مضاربة والربح بيننا صح. يعني لو قال له خذ هذا المال، أخذ كيس من الدراهم أو في آلة أو في يده، وقال خذه مضاربة والربح بيننا صح، وهو بينهما نصفين. إذن وهو بينهم نصفين، عند الإطلاق ينصرف إلى ماذا؟ إلى النصف. لماذا؟ لأنه ليس في كلامهما ما يدل عليه، ولكن نرجع إلى العرف، والعرف إذا أطلق مثل هذا الأمر ينصرف إلى المناصفة. خذ هذا المال مضاربة وسكت، معنى هذا أن الربح يكون بينهما نصفين، هذا هو الذي جرى به العرف والعادة. قال: لأن إضافته إليهما إضافة واحدة من غير ترجيح لأحدهما، فاقتضى التسوية. لأنه قال والربح بيننا، فأضافه إليهما معا، ولكن قلت لكم يرجع إلى العرف. قال: فاقتضى التسوية كقوله هذه الدار بيني وبينك. لا، هو لما يقول هذه الدار بيني وبينك يعني يغلب على الظن أنها أقرب من هذه الصورة، وإن كانت أيضا مجملة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن قال على أن لك ثلث الربح صح. ثلث الربح أو ربع الربح أو خمس الربح وأوافق يجوز. والباقي لرب المال لأنه يستحقه لكونه نماء ماله. صاحب المال يستحق الربح لأن الذي عمل به هو ماله، لكن العامل يستحق الربح بماذا؟ بما يحصل من ربح في تلك التجارة. قال: والباقي لرب المال لأنه يستحقه لكونه نماء ماله، فلم يحتج إلى شرطه. وإن قال على أن لي ثلث الربح، على أن لي ثلث الربح، ولم يذكر نصيب العامل، ففيه وجهان: أحدهما لا يصح، لأن العامل إنما يستحق بالشرط ولا شرط له، والثاني يصح والباقي للعامل. يعني لما يقول صاحب المال ولي ثلث الربح، هنا ما ذكر نصيب العامل، فيقول المؤلف فيه وجهان أو روايتان: الأولى أنه لا يستحق شيئا لوجود الإجمال والإبهام، الثانية يستحق، لأنه إذا قال لي الثلث مفهومه المخالف أن ما باقي يكون للعامل. قال: والثاني يصح والباقي للعامل، لأنه يدل بخطابه على ذلك. ما معنى يدل بخطابه؟ الكلمة التي أنا قلت مفهوم المخالفة. هناك ما يعرف أيها الإخوة مفهوم موافقة، هو الذي يوافق ظاهر النص، وهناك مفهوم مخالفة. مفهوم المخالفة يعرف عند الأصوليين إذا بدليل الخطاب، ما يفهم من الخطاب. فلما نأتي إلى الحديث في سائمة الغنم الزكاة، مفهوم المخالف أو دليل الخطاب أن المعلوف لا زكاة فيها، هذا معنى دليل الخطاب. قال رحمه الله: والثاني يصح والباقي للعامل، لأنه يدل بخطابه على ذلك كقول الله تعالى: وورثه أبواه فلأمه الثلث. الله تعالى يقول: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. سكت هنا الله سبحانه وتعالى عن نصيب ماذا؟ الأب. وتعلمون بأن هذا الكتاب إنه من كلام الله سبحانه وتعالى المحيط علمه بكل شيء، وأنه نزل بلسان عربي مبين، وأن لغة العرب اختصت بماذا؟ بالإيجاز وكذلك بالإعجاز. فتجدون هنا: فلأمه الثلث، ولم تذكر الآية نصيب الأب. إذن ما دام نص على أن الأم لها الثلث، معنى هذا أن الثلثين للأب. هذا هو مراد المؤلف رحمه الله تعالى، وهذا هو المراد أيضا من الآية. قال: دل على أن باقيه للأب. وإن قال لي النصف، يعني الشاعر لما يقول نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك، هنا حذف الخبر، يعني وأنت بما عندك راض، فيجوز ماذا؟ الحذف للعلم به، وهذا معروف مشهور في لغة العرب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن قال لي النصف ولك الثلث وترك السدس فهو لرب المال، لأنه يستحقه بماله. يعني لما يقول يعني لي ماذا؟ النصف ولك الثلث، إذن بقي سدس، لأن صاحب المال اشترط له النصف وقال للعامل لك الثلث. السدس الذي بقي لمن؟ يقول المؤلف يكون لصاحب المال. لماذا؟ لأنه استحقه نتيجة نماء ماله، فالمال إنما هو لرب المال، وهذا المال نما، فالأولى بهذا الزائد أن يكون لصاحب المال. وإن قال خذه مضاربة بالثلث صح، وهو للعامل، لأن الشرط يراد من أجله، ورب المال يأخذه بماله لا بالشرط. قال رحمه الله: وما تختلف لمن الجزء المشروط فهو للعامل لذلك، واليمين على مدعيه. لماذا إذا اختلف في الجزء المشروط يكون للعامل؟ لأن العامل كما قلت لكم قبل قليل هو يستحق نصيبه بالشرط، أما صاحب المال فإنه يستحق ذلك بالنمى، لأن المال ماله. إذن كيف نثبت حق المضارب العامل؟ عن طريق الشرط. فالشيء الذي يشترط إذا حصل بينهما خلاف يقدم فيه من؟ يقدم فيه العامل فيأخذه، ولكن مع اليمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن لم يذكر الربح أو قال لك جزء من الربح أو الشركة لم تصح المضاربة. لماذا؟ لأنه ما حدد ذلك. وإن لم يقل، تعيد العبارة. قال رحمه الله: وإن لم يذكر الربح أو قال لك جزء من الربح أو شركة لم تصح المضاربة، لأن الجهالة تمنع تسليم الواجب. نعم، كما قال المؤلف وجود الجهالة. نعم. وإن قال لك مثل ما شرط وإن قال لك مثل ما شرط لفلان وهما يعلمانه صح. يعني يقول لك ما لفلان، ما شرط لفلان، فهذا فلان قد يكون ضارب عند شخص آخر، فإذا كان ما شرط لفلان معلوم عند رب المال وعند المضارب فهذا لا خلاف في جوازه لأنه غير مجهول، لكن إن لم يعلمانه أو يعلمه أحدهما دون الآخر لا يصح لوجود الجهالة. قال: وإن جهلاه أو أحدهما لم يصح. قال: ولا يجوز أن يشرط ولا يجوز أن يشرط لأحدهما دراهم معلومة، لأنه يحتمل ألا يربحها أو لا يربح غيرها. يعني عندما تحدد دراهم معدودة كما ترون الآن في الفوائد، بأنه يوضع في البنوك الربوية أموال ويقال مثلا ولك نسبة كذا، لا، هنا يقول المؤلف أيضا لو اشترط دراهم لا يجوز. لماذا؟ لأنها قد تربح التجارة وربما تخسر، فحينئذ أعطاه أمرا غير محق. نعم. قال: ولا يجوز أن يشرط لأحدهما دراهم معلومة لأنه يحتمل أن لا يربحها أو لا يربح غيرها، فيختص أحدهما بجميع الربح. يعني المؤلف يقول لا ينبغي أن يشرط ماذا دراهم معينة لاحتمال ألا يحصل ربح، فالآن هذا أخ شرطت له دراهم فيأخذها من رأس المال، ويحتمل ألا يربح غيرها فيأخذها العامل وصاحب المال لا يستفيد شيئا. نعم. ولو شرط لأحدهما ربح أحد الألفين أو أحد الكيسين أو أحد العبدين وللآخر ربح الآخر أو جعل حقه في عبد يشتريه، أو أنه إذا اشترى عبدا أخذه برأس المال، لم يصح. لماذا لم يصح؟ سيذكر العلة. نعم. لإفضائه إلى اختصاص أحدهما بالربح. يعني هو المنع هنا انفراد أحدهما بالربح دون الآخر، لأن الآخر إن كان العامل فليس نصيبه إلا التعب، وإن كان أيضا صاحب المال فأعمل ماله ولم يستبد شيئا. إذن والمضاربة وغيرها تقوم على العدالة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن قال خذه مضاربة والربح كله لك. انتبهوا لهذه المسألة. لو قال له معه مبلغ من المال قال خذ هذا المال مضاربة والربح كله لك، هذا ينافي المضاربة، لأن المضاربة مال يقدم وربحه يكون مشتركا بين صاحب المال وبين العامل على قدر ما يتفقان، لكن هو يقول خذ هذا المال مضاربة والربح كله لك، فهل يسمى مضاربة؟ الجواب لا. وإن قال خذه مضاربة والربح كله لك أو قال لي، لم يصح. لم يصح، وهذا مذهب الشافعي. أما الحنفية فخرجوه على وجه آخر، قالوا نحوله ماذا؟ استبضاعا، التي مرت بنا في درس ليلة البارحة، يعني يسمونها استبضاع، يعني كأنه يقول خذ هذا المال بضاعة واشتغل به. نعم. لأن موضوعها على الاشتراك في الربح، فشرطه كله له ينافي مقتضى العقد فبطل. العقد ما معنى ينافي مقتضى العقد؟ يعني احنا قد تمر عبارة ونتركها وقد لا تكون واضحة للإخوة. ينافي مقتضى العقد لأن مقتضى عقد ماذا؟ المضاربة، أن يتقدم إنسان بمال وآخر يعمل فيه والربح بينهما، إذن المضاربة مال من طرف وعمل من طرف آخر والربح يكون بينهما، فهل هذا الذي ذكره المؤلف يلتقي مع مقتضى عقد المضاربة؟ الجواب لا. لا، الجواب لا، لأنه ينافيه، وإذا كان ينافي مقتضى العقد فإنه لا يصح. قال رحمه الله تعالى: وإن قال خذه فاتجر به والربح كله لك فهو قرض. اختلفت الصورة، لما يقول له خذ هذا المال يا فلان واتجر به والربح كله لك، يكون ذلك ماذا؟ قرضا وليس قراضا، يعني ليس مضاربة. إنسان أحضر مال وقال يا فلان خذ هذا المال وتاجر به، أي يعمل به في التجارة، وكل ما تحصل عليه من الربح إنما هو لك، أراد أن يعينه، فهذا أمر له أن يفعل ذلك، إذن هذه نسميها قرضا، والقرض سبق أن درسناه، يعني إنسان يقدم إلى آخر مال ولا يأخذ عليه شيئا ولا يأخذ عليه فائدة، لأنه حتى لو لم يأخذ عليه ربح، الربح لا يجوز، ولكن حتى لو استغل المقترض كان قال أسكن في دارك أو أعرني سيارتك، هذا لا يجوز، لأنه من القرض الذي يجر نفعا وهذا لا يجوز، إذن هذا قرض وليس بقرض. قال: فهو قرض، لأن اللفظ يصلح للقرض وقد قرن به حكمه فتعين له. وإن قال والربح كله لي فهو إبضاع. والربح كله لي، لو قال خذ هذا المال واتجر به على أن يكون الربح لي، قد يسأل سائل يقول ما فائدته؟ طيب يأخذ مال واحد ويعمل فيه وهو الذي يأخذ المكسب. نعم قد لا يكون بحاجة، مثلا مسافر إلى بلد فيأخذ ذلك الشيء. نعم. قال رحمه الله: فهو إبضاع لأنه قرن به حكمه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فإن قال لغريمه ضارب بالدين الذي عليك لم يصح. ما معنى قال لغريمه؟ يعني الذي عليه الدين، يعني شخص له حق عند شخص، فقال: يا فلان ما لي من حق عندك عليك أن تضارب به. نعم. قال رحمه الله: فإن قال لغريمه ضارب بالدين الذي عليك لم يصح. لم يصح لماذا؟ لأن صاحب الدين صاحب الحق لم يتسلم، فهو في يد الآخر. متى يكون هو حقيقة؟ وإن كان له حق عند فلان لكنه لا يستحق ذلك الحق إلا، يعني لا يستحق التصرف فيه إلا إذا قبضه، وهو لم يقبضه إذن ليس له ذلك. نعم. قال: لأن ما في يد الغريم لنفسه لا يصير لغريمه إلا بقبضه. يعني يقول: ما عند الغريم الذي هو المدين الذي عليه الدين لا يكون لغريمه أي لصاحب الحق إلا عندما يسلم إياه ويقبضه، لكن وهو في حوزته لا يقال بأنه له. وإذا كان الأمر كذلك فليس له أن يضارب بالدين الذي عنده لحساب فلان، وهناك من أجازه. قال: فإن عزل شيئا واشترى به فالشراء له لأنه اشترى بماله. إن عزل شيئا من ذلك واشترى به فإنه يكون للغريم. نعم. ويحتمل أن تصح المضاربة لأنه اشترى له بإذنه. ويحتمل أن تصح المضاربة لأن الدين الذي عنده هو مال لفلان، وهو عندما اشترى به مالا لأجل المضاربة إنما حصل على إذن من صاحب الحق الدائن، قالوا فيجوز، لكن الأول هو المشهور. قال: ويحتمل أن تصح المضاربة لأنه اشترى له بإذنه ودفع المال إلى من أذن له في دفعه إليه فبرئت به ذمته. قال: وإن كانت له وديعة فقال للمولى. انظروا أيها الإخوة الفا صلى الله عليه وسلم.